لا يناديك ليشقيك، لا ليذلك ويهينك، لا ليفقرك، لا والله يناديك ليرفعك ليعزك ويكملك. وتاب أن تسمع نداءاته أو تسمح غير مبالي بما فيها؟ أيعقل هذا؟ لولا علمه تعالى بأننا نعمل بها لما ينزلها؟ لما ينادينا عبثا يعني؟ حاشا الله أن يعبث ويلهو. 90 نداء يجب أن توجد عند رأس كل مؤمن لا ينام حتى يسمع نداءك. والذي ما يحسن القراءة من فضلك أسمعني نداء من نداءات ربي. وقلنا ينبغي أن توجد في الفنادق، تعرفون الفنادق وإلا لا؟ النزل، الوتيلات، كل سرير عنده كتاب من النداءات. لما؟ من أجل أن نعلم فنسمو ونعلو ونرتفع، من أجل أن نطهر ونصفو ونكون أهلا للسماء والنزول بالملكوت الأعلى. ما هي أوهام ولا عبث ولا خيالات. فهذا الصوت من يبكي معنا؟ لا أحد. والآن مع مسائل الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الإحرام يا شيخ؟ تدون الإحرام ما هو؟ أن يدخل المؤمن فيه أحرام إذا دخل في الإحرام. الإحرام مأخوذ من الحرم أو من الحرام. اسمع، إذا وصلت الميقات والمواقيت وقتها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ما ترك لاجتهاد الرجال، وقت لأهل الشام، لأهل المغرب، لأهل المشرق، لأهل الجنوب ميقات. إذا كنت تريد حج بيته أو زيارته في الميقات تجرد من المخيطة، لا سروال ولا قميص ولا عمامة ولا بونس ولا ولكن رداء على كتفك وإزار تستر به جسمك. إلا المؤمنة لباسها العادي هو لباسها، وإنما تكشف عن وجهها فقط وعن كفيها للإعلام بأنها محرمة. هذه في عبادة الله علامة ذلك، أنها كانت تعيش طول العام ساترة وجهها ويديها، والآن كشفت لتعلم الناس أنها في عبادة. وهذا دليل قاطع على أن المؤمنة التي تلد وتحبل وتتزوج وتنكح ما دامت لم تبلغ سن الشيخوخة لا يحل لها أن تكشف عن وجهها أمام الأجانب أبدا. من يفكر حتى يفهم لما يفرض عليها الشارع إذا أحرمت أن تكشف وجهها وكفيها؟ لو كان الوجه والكفان مكشوفان طول العام لما يقول يجب أن تكشف؟ تكشف ماذا؟ فهمتم وإلا لا؟ لو كان الوجه للمرأة تخرج للأسواق والمقاهي والفنادق تتجول مكشوفة الوجه والكفين ومسطرة باقي الجسم، لو كان هذا هو المشروع، كيف يقول الرسول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين؟ لو كنا كاليهود والنصارى رؤوسنا مكشوفة أيام نزول الوحي، هل يقول الرسول المحرم يكشف رأسه؟ مكشوف يا رسول الله من قبله، ماذا يكشف؟ ولكن كانوا لا يكشفون رؤوسهم، يعتبرون عورة، لا بد من عمامة، لا بد من كذا، ليتميز أنه فحل، أنه رجل، ما هو حيوان. واسمحوا لي، يا من كشفوا رؤوسهم، ما كشفنا إلا تقليد للغرب فقط، وإلا لا تقليد. الشاهد عندنا لو كان كشف الوجه مشروعا للمؤمنة تخرج إلى السوق إلى المقهى تشتري حاجتها ووجهها مكشوف دائما، يقول لها الشارع إذا أحرمت يا فلانة اكشفي عن وجهك مكشوف من أول، كيف يقول هذا؟ واضح هذا المعنى؟ فلهذا إحرام المرأة في وجهها وكفيها. ومع هذا إذا اختلطت بالفحول الأجانب حينئذ تسبل على وجهها، لا تنتقب، خرقة سوداء بريال تحطها كذا، ذهب الرجال فرفحتها، اتصلت بهم أسبلتها، ما تمس وجهها ولكن تصدر محاسنها. هكذا أم المؤمنين عائشة قالت: كنا إذا التقينا بالركبان قوافل تسبل إحدانا عن وجهها بعضا من خمارها، إذا بعدوا رفعته. هذا الإحرام قبل أن يحرم المؤمن يحاول أن يتنظف، قلم أظافر، نتف الإبطين، شعر العانة، أما وجهه لا يحلقه، تبهتم؟ ثم يغتسل إن استطاع غسلا كغسل الجنابة، وبعد ذلك إن شاء مس الطيب أيضا، ثم يرتدي ويتزر إذا وصل إلى الميقات، إن كان في الطائرة أو كان على سيارة وهو في الطائرة، الآن وقت الميقات، الله أكبر، يصلي ركعتين على مقعد الطيارة بالإيماء والإشارة، على السيارة كذلك إن لم تقف السيارة تقف، ما وقفت صلى على مقعدها. وهذه الصلاة أفضل أن تكون من أجل العقد يتم بينك وبين مولاك بعد الكلام معه والتحدث معه. المصلي يناجي ربه: صليت أنت مع الله، إذن لبيك اللهم لبيك حجا أو عمرا. تعقد الاتفاق بعد صلاة أفضل، فريضة أو نافلة، وإذا ما حصل لا شيء، ليس بواجب. إذن فإذا أحرمت ماذا تصنع؟ قل لبيك اللهم لبيك حجا إن أردت الإفراد، أو قل لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا إن أردت القران، أو قل لبيك اللهم لبيك عمرا إن أردت التمتع، والحج سيأتي بعد. وقد عرفنا على علم من هو الذي يحسن بأن يحرم بالإفراد أو بالتمتع أو القران، ثلاث مرات أعدنا هذا الموضوع. إذن فإذا أعلنت عن نيتك واصل التلبية، وهي هكذا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وقلبك مع الله تتكلم معه. أما ذكر الغافلين ما ينفعنا، أنت تتحدث مع الله وأنت تعلم أنه معك، يراك ويسمع صوتك ويعلم باطنك، وبه مشيت وبه تحركت وبه أنت ذاهب إلى بيته، لولاه ما كنت ولا كان شيء لك أو معك. هذه التلبية من أفضل العبادات للمحرم، حتى كان بعضهم يظل طول النهار يلبي أو يبيت يلبي. أيام كان المحرم من المدينة يصل إلى مكة في 9 أيام إلى 10 أيام يقضيها كلها بالتلبية ليلا نهارا. ومن ظل ملبيا أمسى مغفورا له، هذا صك آخر. الآن نطير كالملائكة في السماء، ساعة ونحن في جدة، ساعة أخرى في مكة، حرمنا الأجر العظيم، حرمنا نتائج هذه العبادات. والدليل والبرهان أننا نحج ونعود ولا شيء، من كان يكذب يرجع إلى كذبه، من كان في البنك ربا يرجع إلى بنكه، من كان يحتال في الأسواق عاد إلى احتياله، من كان يغتاب العلماء ويسبهم يعود لما كان. لا لا ما تغير شيء. لما؟ لأن هذه العبادة إذا لم تؤدى كما علمتم أمس ما تنتج النور ولا تولد الطاقة النورانية، فتبقى الظلمة على النفس كما هي. فأولا أمس قلنا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ما هو المبرور؟ أولا الإخلاص فيه لله، فإياك أن تكتسب لقب سي الحاج أو تعود البلاد فلان حج، إذا خطر ببالك هذا تمزق عقدك مع الله ولم تستفد شيئا، فقط أن ترضي الله، أمرك سيدك فأجبت أجبته وامتثلت أمره من أجل أن يرفعك ويسعدك ولا يشقيك، لا تلتفت إلى الخلق، الإخلاص. ثانيا أن تؤدي هذه العبادة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزيد لا تنقص لا تقدم لا تؤخر، فإنها عملية مركبة تركيب الكيميائيات، إذا لم تؤد على ما بين الشارع ما تنتج ما تولد الحسنات، فإذا لم تولد حسنات بقيت ظلمة النفس وخبثها كما هو ما فعلت شيئا. وإن شككت فاسأل فقيم فقهاء بلادك وقل له أنا تركت كذا أو ما فعلت كذا في الحج، يقول لك حجك باطل. تسمعون هذه؟ حجك باطل. ما معنى باطل؟ ما أنتج ما ولد الطاقة. إذن يجب علينا أن نعرف كيف نحج كما وجب أن نعرف كيف نتوضأ ونصلي كيف نرابط ونجاهد، لا بد من العلم، لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يعيش جاهلا. يا شيخ هذا صحيح؟ أما سمعتم الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يتعلم، ما بقي جاهل إذن، انتهينا، ما بقي جاهل ولا جاهلا، لأن الله تعالى أمرنا وفرض علينا إن كنا لا نعلم أن نسأل أهل العلم حتى نعلم. عرفتم أن تؤدي هذه العبادة كما أداها الرسول وبينها صلى الله عليه وسلم. ثالثا انتبه أن لا تحدث فيها حدث سوء فيفسدها عليك، واذكر قول الرسول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، والله قال: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. فأيما ذنب ترتكبه ولو بنظرة محرمة تتعمدها لمؤمنة ويعجبك حالها، هذه النظرة مزقت عبادتك. وقد قلت أمس: المدخنون يعصون الله وهم محرمون، يعصون الله وهم يطوفون، يعصون الله وهم في حرماته وهم في ساحة لقاء بعرفات، كيف يرضى بهذا مؤمن؟ ما هي معصية وتاب منها؟ بلغني أن بعض العوام قالوا: الشيخ الجزائري قال المدخنون حجهم باطل. سمعتم بهذا وإلا؟ أنا ماذا قلت؟ أنا قلت: المعاصي الذنوب التي ترتكب وهو محرم يحج تفسد الحج، ما تجعله ينتج الطاقة ويولد الحسنات، ومن أقبحها التدخين. الله أكبر، والوقت ضيق، وإلا عرفناكم التدخين من قبائح أنك تؤذي الملائكة. أتذكر الله لبيك اللهم لبيك وفمك منتن عفن، كيف يصح هذا؟